يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة الجلوس لصلاة الجمعة من بعد صلاة الفجر وعدم الذهاب إلى انقضاء الصلاة الجمعة؟ نعم. يقول هل من السنة الجلوس لصلاة الجمعة من بعد صلاة الفجر وعدم الذهاب إلى انقضاء صلاة الجمعة؟ نعم، هذا طيب، هذا في الساعة الأولى واستمر إلى صلاة الجمعة، شيء طيب. هذا معتكف، يعتبر معتكف في المسجد ويعتبر منتظر لصلاة الجمعة، ويعتبر أنه حاز على الساعات الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع إذا احتاج إلى وضوء أو إلى شيء خفيف يطلع ويقضي حاجته ويرجع، ويحتسب له الموجود في المسجد والجالس في المسجد. نعم.